إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإنه لما كان الذنب والخطأ من لوازم الضعف البشري، كان من فضل الله ورحمته بعباده أن شرع لهم ما يكفر به من خطاياهم ويتجاوز به عن زلاتهم، لأن الذنوب مهلكة للعبد في دنياه وآخرته، فإن لم يتدارك الله برحمته وإلا كان من الخاسرين الهالكين. فأعظم مكفرات الذنوب تحقيق التوحيد، فمن حقق التوحيد كما شرع الله دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. عرضت الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، ورأى أمة عظيمة فظن أنهم أمته، فقيل له هذا موسى وأمته، ولكن انظر إلى الأفق فنظر فإذا أمة عظيمة، فبشر بأنها أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بأنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أي هم الذين حققوا التوحيد فلم تلتفت قلوبهم إلى غير الله عز وجل لعظيم ثقتهم فيه وصدق توكلهم عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ومن مكفرات الذنوب التوبة إلى الله عز وجل، وهي واجبة في من وقع في ذنب، فعليه أن يبادر إليها بصدق وإخلاص ونصح. يقول عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة الصادقة النصوح هي التي تكون لله، لا تكون رياء ولا سمعة، ولا بد فيها من الندم. فتوبة بلا ندامة ليست بتوبة، لأنه يدل على عدم استشعار الخطأ، وفي الحديث الندم التوبة. ولا بد فيها من الإقلاع عن الذنب، فمن زعم أنه تائب وهو مقيم على الذنب لم يكن صادقا في توبته. وإذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي ظلمته في ماله أو في عرضه، فلا تتم التوبة إلا برد الحق إلى صاحبه أو باستحلاله منه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة أنك من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. ومن مكفرات الذنوب الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة. فهذه الأعمال الصالحة يكفر الله بها ما يقع بينها من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر، فمن أداها واجتنب الكبائر كفر الله بها صغائر سيئاته تفضلا منه سبحانه ورحمه. ومن مكفرات الذنوب أن تقول حين تسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، رواه مسلم. ومن مكفرات الذنوب الوضوء كما شرع الله، وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن العبد إذا توضأ فغسل وجهه خرجت خطاياه التي نظر إليها بعينيه، وإذا غسل يديه خرجت خطاياه التي عملها بيديه، وإذا غسل رجليه خرجت خطاياه التي مشى بها برجليه، حتى يخرج نقيا من الذنوب، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مكفرات الذنوب وموجبات الجنة صلاة ركعتين خاشعتين بعد وضوء حسن. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه أبو داود. ومن مكفرات الذنوب المشي إلى المساجد، فإنك لا تخطو خطوة إلا كتب الله لك بها درجة ومحى بها عنك سيئة. يا عبد الله، إنك إذا سمعت النداء فتوضأت ومشيت إلى الصلاة فصليت مع الجماعة غفر الله لك ذنبك. ففي صحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. ومن مكفرات الذنوب قول آمين بعد قول الإمام ولا الضالين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ومن مكفرات الذنوب شهود صلاة الجمعة والإنصات للخطيب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى، رواه مسلم. ومن مكفرات الذنوب وماحيات الخطايا أعمال تؤديها بلسانك بلا كلفة ولا مشقة، فما أيسرها على من يسرها الله عليه. ومن ذلك قراءة القرآن، فإنه يشفع لقارئه حتى يتجاوز الله عنه ويغفر لهم ذنوبهم ويدخلهم الجنة بإذن الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك، ومنها التسبيح. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. ومنها دعاء يسير تقوله عند قيامك من مجلسك ولو كان مجلس طاعة وعبادة. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك، رواه أبو داود والترمذي. ومن المكفرات الإحسان وبذل المعروف إلى الخلق بصدق وإخلاص ورحمة، كما غفر الله عز وجل للبغي الإسرائيلية التي سقت كلبا عطشانا فشكر الله لها فغفر لها وأدخلها الجنة. فانظر إلى عظم الذنب وقبح المعصية وشناعة الجرم، ثم انظر كيف غفر الله لها بإحسانها إلى حيوان بهيم، فكيف بمن يحسن مخلصا لله إلى قريب فقير أو جار مسكين ونحو ذلك. إن الأجر عظيم والمثوبة كبيرة، ولكن الشأن كل الشأن في الإخلاص لله وحده. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، ومن المكفرات للذنوب ما يكون بأسباب لا دخل للعبد فيها، وهذا من رحمة الله، كالإصابة بالمرض أو الهم والغم والحزن والمصائب، كبرت أم صغرت فإنها مما يكفر الله به الذنوب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. رواه مسلم. عباد الله، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن مكفرات الذنوب عشرة أسباب، وفصل فيها وملخص ذلك أنه يقول قد دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب، وملخص ذلك أن الأول التوبة، وهذا متفق عليه بين المسلمين، والسبب الثاني الاستغفار، والسبب الثالث الحسنات الماحيات، والسبب الرابع الدافع للعقاب دعاء المؤمنين للمؤمن، والسبب الخامس ما يعمل للميت من أعمال البر، والسبب السادس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة، والسبب السابع المصائب التي يكفر بها الله الخطايا في الدنيا، والسبب الثامن ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة فإن هذا مما يكفر به الخطايا، والسبب التاسع أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها، والسبب العاشر رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وتجاوز عنهما يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واستجب دعاءنا إنك أنت السميع العليم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.